سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا أمس إخواني من الحديث عن شروط المثنى. الآن نبدأ في كيفية تثنية الأسماء، كيف نثني المقصور والمنقوص والممدود والصحيح. كيفية تثنية الأسماء، انتبه معي، القاعدة العامة في التثنية أن تزاد ألف ونون أو ياء ونون في نهاية المفرد، ولكن تحدث أحيانا بعض التغييرات بحسب نوع الاسم، وذلك كالآتي. قاعدة العزم الأساس في هذا التثنية أن تزاد ألف ونون أو ياء ونون في نهاية المفرد، هذا هو الأساس. لكن أحيانا في بعض الأسماء يحدث تغيير، تقلب حرف، تحذف حرف، هذا يرجع إلى نوع الاسم كما سنرى الآن في التفصيل، وذلك الآتي. أولا الصحيح تزاد الألف والنون أو الياء والنون في نهايته بدون تغيير. كتابان، كتابان، هذا بالنسبة لاسم الصحيح لا مشكلة فيه، لا يغير شيء، تزيد ألف ونون أو ياء ونون فقط في نهاية المفرد. ماذا ذلك ثانيا؟ المقصور، كيف نثني المقصور؟ يقولون له حالتان، طبعا المقصور ينتهي بالألف، له حالتان. الحالة الأولى، انتبه معي، انتبه معي، إذا كانت الألف ثالثة رجعت إلى أصلها. إذا كانت الألف ثالثة، ما معنى ثالثة؟ بطن ثلاثة هي طبعا، والألف هي الحرف الأخير، يعني الكلمة مكونة من كم حرف؟ ثلاثة أحرف والحرف الأخير. ترجع الألف إلى الأصل لأنها في هذه الحالة هي منقرضة، لأن لا تكون زيادة، أليس كذلك؟ فترجع إلى الأصل. فعندنا كلمة فتى نقول في المثنى فتيان، ودخل معه السجن فتيان، فالألف أصلها ياء. كذلك عندنا كلمة هدى نقول في التثنية هديان، لأن هدى أصل الألف ياء من هدى يهدي، تمام. كذلك عندنا كلمة عصا يقولون عصوان، أصل الألف واو. في كلمة قفا، تعرفون القفا مؤخرة الرقبة أو العنق، يقولون قفوان، قفوان. فإذا كانت الألف ثالثة ردت إلى الأصل، كلمة قفا كما يقول الشاعر ما قبلت فاه ولكن قبلت كفي قفاه، تفهمون المعنى؟ هو ضربه يعني على الخلف، فيقول ما قبلت فاه، تعرفون قبلت، ما قبلت فاه ولكن قبلت كفي قفاه، يدي قبلت رقبته، المقصود يعني ضربه. فلذلك إذا كانت ثالثة رجعت إلى الأصل. طيب وإذا كانت رابعة فأكثر، أربعة خمسة ستة مصلي ومصلي، نرجع إلى كلامنا، قلنا المقصور كيف يفهم المقصور؟ قلنا إذا كانت الألف ثالثة رجعت إلى الأصل كما ترون من الثالثة، أما إذا كانت رابعة فأكثر فإنها تقلب ياء مطلقة، إذا كانت رابعة فأكثر تقلب ياء، يعني مثلا فيها كلمة مصطفى فأقول مصطفى يعني. وطبعا في التثنية في الجر أقول مصطفى في النصر والجر أقول مصطفى ييني. طب هي أصلها ألف أصلها واو الألف أصلها واو لأنها من صفى يصف لا مشكلة لا مشكلة. إذا كانت الألف رابعة فأكثر تقلب ياء دائما أصلها واو أصلها ياء لا مشكلة لا تنظر إلى الأصل نحن نقلبها دائما ياء تمام. كمثل ليلى الألف هنا رابعة أقول لي ها ليليان كبرى كبريان أخرى أخريان مستشفى مستشفيان هكذا واضح يا إخواني هذا الكلام. هذا بالنسبة لتثنية المقصود. بعد ذلك ثالثا المنقوص الذي ينتهي بياء المنقوص الذي ينتهي بياء نقول لا يحذف منه شيء وإن كانت ياؤه محذوفة رجعت إليه تمام. كمثل القاضي أقول القاضيان. طب إذا كانت بدون ياء يعني كلمة قاض كانت ياء محذوفة ترجع أيضا في التثنية فأقول قاضياني. واضح يا إخوان هذا الكلام؟ توه تثنية الممدود كيف يثنى الممدود؟ نقول الاسم الممدود ينتهي بهمزة وقبلها ألف زائد كيف يثنى؟ نقول هنا تثنية الممدود تكون تثنيته بحسب نوع الهمز أو بدل هذا يختلف حكمه باختلاف نوع الهمز. الاسم الممدود حكمه بالتثنية يختلف باختلاف نوع الهمز. نحن قلنا الهمزة قد تكون زائدة أو تكون أصلية أو تكون منقلبة فكل نوع له حكم في التثنية فيختلف الحكم باختلاف النوع وذلك كالآتي. إذا كانت الهمزة زائدة قلبت واوا الهمزة زيادة تقلب واو كمثل صحراء أقول صحراواني حسناء حسناواني حمراء حمراواني تمام. طيب علماء الهمزة زيادة أم لا؟ الهمزة زيادة ماذا نقول في التثنية؟ علماواني ماذا نقول في التثنية؟ تمام هذا جمع وهل الجمع يثنى؟ هو جمع هل يثنى؟ أمس درسنا شروط المثنى أليس كذلك؟ هل يثنى الجمع؟ هو جمع كيف أثنيه؟ هم علماء ماذا أقول يعني؟ تمام؟ واضح؟ هذا إذا كانت الهمزة زائدة. حالة ثانية وإذا كانت أصلية بقيت كما هي أقول ابتداءاني إنشاءاني اقرآني. تمام؟ الهمزة أصلية. بقية حالة ثالثة، وإذا كانت منقلبة جاز بقاؤها وجاز قلبها واوا. في المنقلبة تجمع بين هذين، إما أن تقلب أو أن تبقى. فأقول سماءان ويجوز سماوان، وأقول بناءان وبناوان. واضح يا إخواني؟ هذه أحكام الاسم المبني، وهذه طريقة التثنية. انتهينا من شروط المثنى ومن كيفية تثنية هذه الأسماء. بعد ذلك جمع هذه الأسماء جمع مذكر سالما. عرفنا الآن كيف نثنيها، نريد أن نعرف الآن كيف نجمعها جمع مذكر سالم، ثم بعد ذلك كيف نجمعها جمع مؤنث سالم. تمام؟ نقول يشترط للكلمة التي يجوز جمعها جمع مذكر سالما الشروط السابقة في المثنى. أولا حتى يجوز جمع الكلمة جمع مذكر سالما لابد أن تكون الشروط الموجودة التي اشترطناها في المثنى موجودة كذلك في هذه الكلمة التي تجمع المذكر سالما. يعني اشترطنا في المثنى أن يكون اللفظ اسما، هذا كذلك لا يجمع الفعل جمع مذكر سالم ولا الحرف. اشترطنا أن يكون معربا، هذا كذلك لا يجمع المبني جمع مذكر سالم. تمام؟ لا أقول جمع أنا، ما جمع أنا جمع مذكر سالم. تمام؟ الشرط الثالث أن يكون مفردا، فلا يجمع المثنى ولا يجمع الجمع جمع مذكر سالم. يجمع جمع تكسير، لكن يجمع الجمع جمع مذكر سالم لا، هو جمع مذكر سالم. يعني مسلمون اقول لك اجمعها جمع مذكر سالم، هي جمع مذكر سالم، كيف اجمعه؟ خلاص. فالشروط السابقه بعينها التي اشترطناها في المثنى تشترط كذلك في الاسم الذي يجوز جمعه جمع مذكر سالم، هذا على العموم. لكن بعد ذلك وليس أو الذي يجمع جمع مذكر سالما شيئان فقط، وهما العلم والصفة، ولكل منهما شروط أخرى خاصة به. أولا هذه الشروط شروط المثنى هي شروط عامة عموما، يعني تشترك كذلك في جمع المذكر السالم. لكن بعد هذا الذي يجمع جمع المذكر السالم شيئان فقط، العلم والصفة. العلم والصفة. طب نأتي إلى كلمة قلم، شروط المثنى كلها موجودة، أليس كذلك؟ شروط المثنى شروط السابقة في المثنى أمس موجودة، اسم مفرد منكر له مثيل كذا كذا كذا. لكن هل يجمع جمع مذكر سالم؟ لا. الشروط العامة نعم موجودة، لكن بعد ذلك بعد هذه الشروط، بعد أن توجد هذه الشروط، بعد هذا ليس كل اسم أيضا فيه هذه الشروط يصح جمع، بل لا يجمع بعد هذا إلا إذا كان علم أو صفة. أنتم معي ولا؟ معي ولا؟ يعني شروط المثنى السابقة هي شروط عامة ليس شروط خاصة. إذا وجدت هذه الشروط في كلمة تثنى لا مشكلة تثنى، لكن إذا وجدت في كلمة وأردنا أن نجمعها جمع مذكر سالم فلا بد، يعني إذا كان عندي كلمة باختصار اذا كان عندي كلمه اسم اريد ان اجمعه جمع مذكر سالم لا بد له من امرين ان تكون فيه شروط المثنى السابقه ثم ان يكون هذا الاسم اما علما او صفه ثم هناك شروط للعلم وشروط للصفه يعني اذا كان علم او صفه ايضا لا يجمع مباشره ايضا بل هناك شروط للعلم وهناك شروط واذا كان صفه ايضا لا يجمع بل هناك شروط للصفه فهي شروط بعدها شروط بعدها شروط تمام افضل مثال كانت محمد ابدا مثال تجمع جمع مذكر سالم فاقول محمدون هي علم المفرد علم محمد علم تمام شروط العلم التي سنعرفها الان ان شاء الله بعد قليل موجوده علم مذكر عاقل ليس فيه تاء وليس مركب موجود ثم هو اولا علم وشروط العلم موجوده ثم شروط المثنى ايضا موجوده تمام اسم معرض مفرد نكرة تقديرا نكرة تقديرا كما قلنا امس تقدر في التنكير له مبيت كذا كذا الى اخره كذلك كلمة مسلم مسلمون تجمع لانها صفة انا قلنا الذي يجمع في مذكر العالم او صفة وشروط الصفة موجودة كما سنعرف صفة المذكر عاقل خليل من التالي ليس بعوز الافعال فعليك الى اخر الصفة كما سنعرف ان شاء الله شروط الصفة موجودة ثم شروط المثنى السابقة موجودة أيضا أليس كذلك اسم معرض مفرد ومنكر وهكذا فحتى يكون يصح حتى يصح جمع اسمي لابد أن تكون شروط المثنى فيه موجودة ثم إذا كانت هذه الشروط موجودة لابد أن يكون علما أو صفة ثم إذا كان علما أو صفة لابد من شروط للعلم وشروط الصفة فالأمر يعني مركب واضح يا تمام فهذا نحن الان عرضنا فقط الى هنا يعني ان الكلمه التي تجمع المذكر السالم لابد ان تكون شروط المثنى موجوده فيه ثم اذا كانت شروط المثنى موجوده امر هي علم او صفه اذا كانت علم او صفه خلاص هذا شرط جيد ايضا طب ليس العلم او صفه خلاص من البدايه لا تجمع يعني مثل جاب القلق او كتاب شروط المثنى موجوده لكن لا يصح ان تجمع لانها ليست علم وليست صفه طب اذا كانت شروط المثنى موجوده وهي علم او صفه تمام هذا الشرط الثاني موجود لكن بعد ذلك هناك شروط العلم وشروط الصفه اذا كانت الشروط موجوده فيها تجمع طب اذا لم تكن موجوده لا تجمع مع انها علم ومع ان شروط المثنى موجوده فيه لكن شروط الشروط الخاصه بالعلم ليست موجوده تمام يا اخواني فلذلك قلت اشترطوا للكلمه التي يجوز جمعها دائما من الكلمه الشروط السابقه في المثنى ثم والذي يجمع جمع مذكر سالما شيئان فقط وهما العلم والصفه ولكل منهما شروط خاصه به تمام نقول فاما العلم فيشترط له ان يكون لمذكر عاقل أو بدل هذا أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من التاء ومن التركيب مثل محمد محمدون زيدون بكرون عمرون يوسفون إبراهيمون وهكذا هذه كلها أعلام محمد وزيد وبكر وعمر ويوسف وإبراهيم أولا هي أعلام شروط العلم موجودة نعم قالوا لنا لابد أن يكون علم مبكر عاقل خالي من التاء ليس كمثل طلحة وحمزة ومن التركيب يعني ليس مركب كمثل عبد الأمس كما عرفنا المركب من إضافي أو نزي أو إثنان فكل هذه الاعلام هي شروط للمذكر عاقل ليس فيه تاء وليس مركب فشروط العلم موجوده وكذلك شروط المثنى موجودة. تمام؟ تمام. فإذا كانت شروط المثنى موجودة لكن الكلمة ليست عالم وليست صفة كمثل قلم لا تجزي. طب إذا كانت شروط المثنى موجودة والكلمة علم لكن شروط العلم هذه ليست موجودة، نقولنا لابد أن يكون علم المذكر. طب لو علم لمؤنث كعائشة وفاطمة تجمع؟ يا مذكر سائل؟ لا، مع أنه علم وشروط المثنى موجودة تمام؟ لكن ليس مذكر. مذكر عاقل. طب لو أن العلم لغير العاقل، عند الكلب مثلا اسمه بوش مثلا، عندك حمار، عندك فرس اسمه سابق، فرس اسمه عالمه اسمه سابق، سميت الفرس سابق. طبعا لو أننا سمينا رجل سابق يجمع سابقون كالشيخ سيد سابق رحمه الله تمام. لو هذا علم العاقل، هو علم المفكر عاقل يجمع سابقون، لو أن هذا اسمه سابق وهذا اسمه سابق وهذا اسمه سابق. لكن لو أن هذا العلم سابق لغير عاقل لحمار مثلا أو لفرس لا يصح أن يجمع تمام. لا، حمار اسمه سابق وحمار آخر وحمار، لا أقول سابقون، واضح؟ فإذا كان علم لمؤنث لا يجمع، طب لمفكر وليس عاقل لا يجمع. طب إذا كان علم مذكر عاقل لكن فيه تاء كحمزة وطلحة ومعاوية أيضا لا يجمع تمام؟ طب إذا كان علم مذكر عاقل ليس فيه تاء لكن مركب كمثل عبد الله عبد الرحمن وسيبويه أيضا لا يجمع، واضح يا إخوان؟ لا يجمع علم مذكر تاء. فهذه الشروط في داخل شروط الاسم الذي يصح جمعه كمذكر ثاني لابد أن توجد فيه شروط المثنى. فإذا وجدت شروط المثنى هذا جيد لكن لا تكفي وحدها، بل بعد ذلك لابد أن يكون علما أو صفة. فإذا كان أحد هذين الشيئين جيد لكن لا يكفي أيضا، بل لابد إذا كان علما له شروط. فإذا كانت الشروط موجودة جمع وإلا فلا، كما رأينا الآن في هذه الأعلام. طارق أخوان توجد أفضل أن ولا صفة فلا يصح ابتداء، يعني من البداية يعني لا يصح جمعها جمع مذكر سالم كمثل قلم وأسد، إذا كنت أقصد الأسد الحيوان يعني تمام. وكذلك إذا كانت علما وفقدت شرطا أو أكثر، إذا كانت الكلمة علما ولكن فقدت شرطا أو أكثر من شروط العلم التي ذكرناها فلا يصح أيضا، فلا يصح جمعها أيضا تمام. وذلك الأمثلة التالية: عائشة وفاطمة وزينب، هذا علم لمؤنث وأن لابد يكون علم للمذكر، هذه لا أقول عائشون أو فاطمون تمام. كذلك لو قلنا سابق اسم حصان لا يجوز أن يجمع لأن قلنا لابد أن يكون علم للمذكر. كذلك حمزة وطلحة، هذا علم لأن لا يصح جمعه لأن فيه تاء ونحن اشترطنا أن يكون بدون تاء. كذلك عبد الله وسيبويه وسافر زيد، رجل اسمه سافر زيد، هذه لا تجمع مع انها اعلام، اننا اشترطنا في العلم ان يكون غير مركب ليس مركبا لكن هذه مركبه، فهذه لا يصح جمعها جمع مذكر سالم مع انها اعلام. لماذا؟ فقط الشرط. نعم، فقدت شرطا او اكثر من شروط جمع من شروط العلم، واضح يا اخوان؟ اكتبوا هذا. شروط الصفه أقول هنا انتبه معي: وأما الصفة التي يصح جمعها فيجب أن تكون صفة لمذكر عاقل خال من التاء أو خالية من التاء وليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء ولا على وزن الأعلام الذي مؤنثه فعل ولا من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. كلام طويل لكن سهل. سهل. سهل سترون لك. إن شاء الله. كلمة مسلم، كافر، مجتهد، طويل، قصير، كل هذه الصفات وغيرها يصح جمعها. مسلمون، كافرون، مجتهدون، طويلون، قصيرون، طبيب، طبيبون، طالب، طالبون، مهندس، مهندسون، مدرس، مدرسون، كل هذه الصفات تصح جمعها. تمام. شروط موجودة فيها هي صفات لمذكر ليست مؤنث. عاقل استخدمها صفة لعاقل. تمام. ليس فيها تاء خالية من التاء. طبعا العكس لا يجوز كما سنرى، يعني كما فعلنا هنا. عكس هذه الصفات لا يصح جمعها. يعني لو كانت الصفة لمؤنث لا تجمع لمذكر تاء، لو كانت لمذكر غير عاقل لا تجمع، لو كانت فيها تاء كانت لرجل نقول فلان داعية، هذه صفة داعية لكن فيها تاء. العلامة علامة أو فهامة هذه الصفة لكن لا تجمع. طيب قال كذلك يشترط الصفة ألا تكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. عندنا صفات المذكر أفعل كمثل أحمر، والمؤنث فعلاء. مؤنث أفعل هنا فعلاء مثل أحمر حمراء، أعرج عرجاء. تمام. هذه الصفة التي على وزن أفعل إذا كان مؤنثها فعلاء لا يصح جمعها. يعني في أحمر لا يصح أن نقول أحمرون خطأ لأن المؤنث فعلاء. في أعرج لا أقول أعرجون لأن المؤنث فعلاء عرجاء. فكيف تجمع؟ تجمع جمع كثير، أقول حمر أو عرج. تمام. فلذلك قلت في الشروط وليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء. إذا كانت الصفة على وزن أفعل والمؤنث لها فعلاء هذه التي على وزن أفعل هذه لا يصح جمعها كمثل أحمر وأعرج وأعمش وأعور وأسود وأبيض وهكذا. فإذا كانت على وزن أفعل لكن المؤنث ليس فعلاء، ليس فعلاء تجمع كمثل أكبر. ما المؤنث كبرى؟ لا كبرى فتجمع قل أكبرون. أصغر ما المؤنث؟ صغرى صغرى فتجمع قل أصغرون. أعلى أقول أعلون. تمام. لأن المؤنث عليا. أسفل سفلى وهكذا. فالصفة التي على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء لا يصح جمعها جمع مذكر. أما إذا كانت على وزن أفعل لكن المؤنث لها ليس على وزن فعلاء تجمع لا مشكلة، لأن الممنوع فقط إذا كان المؤنث على وزن فعلاء. تمام. طيب كذلك يشترط في الصفة ألا تكون على وزن أفعل الذي على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. عندنا صفات للمذكر على وزن فعلان والمؤنث لها على وزن فعلا فعلا كمثل جوعان جوعا، غضبان غضبا، عطشان عطشا. هذه الصفات التي على وزن فعلان إذا كان مؤنثها على وزن فعلا لا يصح أن تجمع. لا أقول غضبانون خطأ ولا جوعانون خطأ لأن المؤنث فعلا. طب كيف تجمع؟ تجمع جمع تفسير غضاب وجياع وعطاش وهكذا. طب إذا كانت على وزن فعلان لكن المؤنث ليس فعلا تجمع كمثل كلمة سيفان للرجل الطويل. المؤنث لهذه الصفة ليس سيفا كمثل جوعلا، ليس فعلا، لا سيفانة. لكن هناك في جوعان ليس المؤنث جوعانة لا جوعة فعل فلا تجمع، لكن فعلان والمؤنث ليس فعل فعلانة مثلا تجمع. فأقول سيفان سيفانون واضح فقط. إذا كانت الصفة على الأرض فعلان والمؤنث لها فعلا هل تجمع أم لا؟ لا تجمع، كانت غضبان غضب جوعان جوع عطشان عطشان. أما إذا كانت على الأرض فعلان والمؤنث فعلانة تجمع فأنت سيفان سيف. واحد يقول طب كيف أفرق أستاذ بين فعلان وفعلة؟ يعني المؤنث فعلة أم فعلانة؟ عندنا في اللغة 14 صفة، 14 صفة المؤنث لها فعلانة فهذه تجمع، وأما غيرها فالمؤنث لها فعلة وهذه لا تجمع. ال14 صفة التي على وزن فعلان ومؤنثها فعلانة والتي تجمع جمع مذكر ثاني صفات غريبة، منها سيفان ودخنان وتخنان وعلان وقشوان ومصان ومصران ونوتان وأليان وخمصان وحبلان، ها صفات غريبة ممكن إن شاء الله يعني غدا نكتبها إن شاء الله. المذكر فعلان والمؤنث فعلانة تجمع هذه، قل سيفان سيفانون، حبلان حبلانون، خمصان بمعنى جوعان يعني خمصانون. لكن إذا كان فعلان لكن المؤنث فعلا فمثل غضبان غضب لا تجمع، تمام؟ كذلك من الشروط ألا تكون الصفة من الصفات التي تستخدم للمذكر وللمؤنث بصورة واحدة. عندنا صفات سماعية باللغة تستخدم للمذكر وللمؤنث بنفس الصورة لا تغير شيئا فيه، كمثل كلمة قتيل، قتيل بمعنى مقتول يعني، تعرفون معنى مقتول؟ فأقول رجل قتيل وامرأة قتيل أيضا بدون تاء، بدون تاء، لا أقول امرأة قتيلة، لا قتيل، رجل قتيل وامرأة قتيل. ومنها كلمة جريح بمعنى مجروح، رجل جريح وامرأة جريح. ومنها كلمة صبور بمعنى صابر، رجل صبور وامرأة صبور، لا أقول امرأة صبورة، امرأة صبورة. هذه الصفات التي تستخدم للمذكر وللمؤنث بنفس الصورة لا تجمع. يقولون هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني يتساوى فيها المذكر والمؤنث. لكن هذه الصفات هل يستوي فيها المذكر والمؤنث؟ لا، مسلم مسلمة، كافر كافرة. هل أقول رجل مسلم وامرأة مسلمة؟ امرأة مسلمة، تمام؟ فإذا كانت هذه الشروط موجودة يا إخواني تكون الصفة لمذكر عاقل خالية من التاء، ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلان، وليست على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، وليست من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. إذا كانت هذه الشروط موجودة تجمع، إذا فقد شرط لا يصح جمعها، جمع مذكر سالما. واضح يا اخوان؟ نقول اظن هذا سنكتبه غدا يعني حتى تتمكن من، نعم بقي 5 دقائق تقريبا تكتبون في هذا الكلام ونكمل غدا ان شاء الله.